بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا نورهم.